بمناسبة عيد النجم الهادي، أدلى كل من المدير العام لتارميت تارمو للنشر في ميانمار ورئيس منظمة الملاحدة الماديين ديالكتيكيين الإيطاليين، رئيس اللجنة الإيطالية لدراسة فكرة سونغون من أجل الاستقلالية والسيادة بحديث ثناء على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل.